الله يرحم. هو انت نسيت لما تمنيت دكتور على بالي. الله يرحم الناس ما مات وانت بالذات لخصت وابدأ أجمل.